أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يشهد أن القول بدلالة النهي على السحاب مبني على أن يكون متعلق الناس الملكية الشرعية مثلا المعبر عنها بالمسبب، وبينا أن هذا غير ممكن، فإن اعتبار الشارع قائل بنفسه وفعل من أفعاله، ولا يمكن أن ينهى المكلف عنه. فإذا خرجنا أن فيه مفسدتان لازم ذلك أن لا يعتبر الشارع، لا أن يوجه نهيه إلى المكلف فينهاه عن إيجاده، فإن هذا غير مقدور له. فالقول بدلالة النهي على الصحة كما ذهب إليه أبو حنيفة والشيباني واختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، لا يمكن المساعدة عليه بوجهين. وأما ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من دلالة النهي على الفساد فهو مبني على ما ذكره من أن النهي يوجب فقد شرط من شرائط المتعاملين، فإن المعاملة متوقفة، المعاملة بالمعنى العام متوقفة على عدم الحاجب أن لا يكون المكلف محجورا عن هذا العمل. فإذا خرجنا أنه منهي عنه والعمل مبغوض للمولى فهذا حجر للمكلف عن إيجاد هذا الفعل فيدل على الفساد. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن عدم الحاجر الذي هو من شرائط العقد هو عدم الحجر وزعان، يعني أن المولى يرى المكلف قاصرا عن إيجاد هذه المعاملات، فلم يأذن له وزعان، لا أنه محرم عليه كما في المثلث والصغير والمجنون. ليست معاملة الصغير من المحرمات الإلهية ومبغوض للمولى، وكذلك السفيه ليست معاملته محرمة وموجبة لاستحقاق العقاب، وكذلك المجنون. كل ذلك لم يكن، وإنما الحجر في هذه الموارد بمعنى عدم قدرة المكلف، يعني عدم إعطاء الشارع هذه السلطة للمكلف على إيجاد ذلك، ونعبر عن ذلك بالحجر الوزعي. وبين الحجر الوزعي والمنع التكليفي بينهما بون بعيد، الذي هو مفروض في المقام أن الأمل مبغوض للمولى والمولى منع عنه تكليفا، ولكن على تقدير إيجاده هل يمزي هذه المعاملة أو لا يمزي هذه المعاملة أمر آخر، لا بد فيه من اتباع دليل المعاملة. لا منافاة بين أن يكون شيء محرما، ولكن لو عسى المكلف وأوجد هذا الأمر المحرم من معاملة أو إيقاع كان هذا مؤثرا في نظر الشارع، يعني الشارع يمزي هذا الاعتبار وإن كان يعاقب المكلف على إيجاده هذه المعاملة. المنع في المقام منع تكليفي، يمكن أن تكون المعاملة ممنوعة ومع ذلك تكون صحيحة، لا ملازمة بين الحرمة والفساد. والحجر الذي يكون عدمه تركم في صحة المعاملة والهدي الوزعي من دون أن يكون فيه نهي تكليفي. ولذا لم يحتمل أن تكون معاملة السفيه من المحرمات الإلهية أو معاملة الصغير أو المجنون من المحرمات الإلهية، ليس كذلك، بل هو محجور وممنوع من التصرف، يعني ليس له الولاية على هذا العقد. أين هذا من الحرمة التكليفية؟ المفروض في المقام مجرد الحرمة التكليفية، وأن هذا الفعل حرام من قبل المولى والمكلف بإيجاده هذه المعاملة يستحق العقاب من قبل المولى. يمكن أن تكون المعاملة محرمة ومع ذلك تكون موردا للإنزاع إذا كان هنا إطلاق أو عموم يقتضي صحة هذه المعاملة. إذن كما أن النهي لا يدل على صحة المعاملة، كذلك لا يدل على الفساد، بل بينهما عموم من ذلك. يمكن أن يكون محرما ولا يكون صحيحا، كما يمكن أن يكون باطلا ولا يكون محرما، كما في معاملة السبي مثلا أو المجنون أو السهري أو المفلس. المفلس أيضا كذلك، لو فرضنا أن المفلس أوجد معاملة على ماله لا يكون هذا من المحرمات الإلهية، ولا يحكم بفسقه أي بفسق المفلس في إيجاده هذه المعاملة. غاية الأمر أنه غير ممزن في الشريعة المقدسة. فالحجر الوزعي شيء والحجر التكليفي شيء آخر، أحدهما أجنبي عن الآخر وليس بينهما ملازمة. ثم إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه رتب على ما ذكره من أن التحريم يوجب حجر المكلف عن الفعل، فتكون المعاملة فاسدة. رتب على ذلك أن الفقهاء التزموا بفساد المعيجات على الواجبات المجانية وكذلك على منظور الصدقة وكذلك على ما إذا شرط في ضمن عقد عدم هذه المعاملة، كما إذا باع داره من زيد مثلا واشترط عليه أن لا يبيعه من أمرين، فلو باعه من أمرين يحكم عليه بالفساد لأنه مناف لوجوب الوفاء بالشرط. ذكر قدس الله نفسه أن كل ذلك مبني على ما ذكرنا من جهة الحجر، والحجر مانع عن صحة المعاملة. والظاهر أن هذه الفروق لا تترتب على ذلك. أما الواجبات المجانية فالوجه عدم صحة الإيجار فيها فرض أنها مجانية. المجانية وأخذ العوض بينهما تناف واضح. فإذا فرضنا أن العمل واجب مجانا كما استظهر ذلك في موارد تجهيز الميت مثلا، يجب على المكلفين الصلاة على الميت مجانا، أو واجبات نفس الإنسان كالصلوات اليومية مثلا، لا يصح أن يأخذ الأجر على صلاة نفسه أو على صلاة الميت. فإنا علمنا من الخارج أن الشارع أوجب هذه الأمور مجانا. فرض أن العمل واجب مجانا هو فرض بطلان الإجارة، يعني هذه الأمور غير قابلة لأخذ الأجرة بإزائها، لا من جهة أن الإيجاب أوجب أن يكون الأمل مملوكا لله والمكلف مهجورا عن تمليكه إلى غير الله سبحانه. لو كان هذا هو الوجه في بطلان الإجارة لسرى في جميع الواجبات الإلهية سواء كانت مجانية يعني إيجابها من الأول بعنوان المجان أم لم تكن مجانية لو كان الإيجاب. لكون الأمل ملكا لله سبحانه باعتبار أنه واجب لو كان هذا منافيا لأخذ الأجرة لجرى ذلك في جميع الواجبات حتى الواجبات الكفائية، مع أن الأمر ليس كذلك. لا مانع من أخذ الأجرة على الواجب إذا لم يكن وجوبه مبنيا على المجانية. فأما ما ذكره قدس الله نفسه في منظور الصدقة، عدم جواز البيع في منظور الصدقة، فهذا محل الخلاف والإشكال، ليس موردا لتسالم الفقهاء على البطلان. قد يفرز أن النذر من باب نذر النتيجة، يعني تمليك من الآن بصيغة النذر، يجعل هذه الشاة مثلا للفقراء فيملكه للفقراء لو قلنا بصحة نذر النتيجة. هو محل الكلام. لو بنينا على صحة ذلك فقد انتقل المال إلى الغير إذا كان النذر مطلقا أو مشروطا بشرط حاصل، ففي مثل ذلك يخرج المال عن ملكه، ومعلوم أنه لا يجوز له أن يبيع مال الغير ويكون هذا البيع فاسدا لا يحتاج إلى دليل. وأما إذا كان النذر نذر فعل بأن نذر أن يتصدق بهذه الشاة مثلا بعد شهر أو بعد أسبوع عند قدوم حاج في يوم عاشوراء مثلا أو غير ذلك، إذا كان النذر متعلقا بالفعل فالشاة باقية على ملكه. لو فرضنا أنه باعه فقد ارتكب محرما لأنه مخالف لالتزامه ولوجوب الوفاء بالنذر، وقلنا إن معنى الوفاء هو الإتمام والإنهاء، لم يبق على التزامه، فإن لازم النذر أن يبقيه حتى يفي بنذره ليعمل هذا العمل وهو التصدق، فلم يفعل. غايته أنه ارتكب محرما وخالف نذره. لماذا تكون المعاملة باطلة؟ الملك ملك لنفسه، بارتكابه هذا العمل يخالف نذره فيترتب عليه الكفارة مثلا، لا أن النذر يكون فاسدا، بل قد يفرض أنه يبيعه ومع ذلك لا يكون منافيا للناس ولا تترتب عليه الكفارة، كما إذا علم بانتقال هذه الشاة إليه مرة أخرى بعد البيع، يعلم أن مشتري هذه الشاة سينتقل الشاة منه إليه بسبب من الأسباب بإرث أو بغير إرث ينتقل إليه فيقي بنذره ويتصدق به في ظرفه. وليست هذه المسألة من المسائل المتسالم عليها أن بيع منزول الصدقة فاسد حتى يقال إنه مبني على ما ذكرنا من أن الإيجاب يوجب سلب قدرة المكلف عن البيع فيكون محجورا بالنسبة إلى البيع. وأما الشرط مخالفة الشرط في ضمن العقد فهو أيضا كذلك. ليست هذه المسألة مما تسالم عليها الفقهاء. نفرض أنه اشترى دارا واشترط البائع على أن لا يبيع الدار من زيدين فرضنا أنه باعه ملكه باعه، ليس معنى الشرع على ما تكلمنا فيه في محله إلا تهديد الالتزام، لا نعقل للشرع معنى غير هذا أنه يهدد التزامه بالبيع، التزامه بالبيع يهدده بهد خاص فلم يلتزم به على الإطلاق، يعني جعل خيار لنفسه على تقدير المخالفة. فمعناه أني بعت هذا الدار وأنا ملتزم بهذا البيع، لكن على تقدير التزامي على تقدير أن لا تبيعه من أمرين. فإذا فرضنا أنه باع من أمرين البايع غير ملتزم بهذا البيت، فله الفسخ، فله أن يفسخ هذا العقد. أين يترتب على هذا الشرط عدم جواز البيع من شخص آخر؟ له أن يبيع من شخص آخر، غاية الأمر أن البايع الأول يفسخ هذه المعاملة فينفسخ البيع من جهة تخلف الشر، لا أن البيع الثاني يكون فاسدا. وبالجملة كما ذكرنا باب التكليف باب وباب الوضع باب آخر. التحريم يرجع إلى منع المكلف تكليفا عن صدور هذا الفعل وعن إيجابه هذا العمل، لو فرضنا أنه أوجده لا يترتب عليه إلا استحقاق العقاب، وأما أنه على تقدير الإيجاد هل يهتم بصحته أو يهتم بفساده، يعني أكثر يمزي هذا البيع أو لا يمزي هذا البيع، أمر آخر أجنبي عن التكليف، لا بد من النظر إلى دليل هذه المعاملة إن كان فيه إطلاق أو عموم يشمل الفعل المحرم أيضا يحكم بصحته، وإلا فيحكم بالفساد لأثارة الفساد. فالصحيح أن النهي المولوي أن معاملتين لا يدل لا على الصحة ولا على الفساد. نعم لو فرضنا أن النهي لم يكن نهيا مولويا بل كان نهيا إرشاديا كما هو الغالب في النواهي الواردة في العبادات وفي المعاملات، أكثر النواهي إلا ما قامت قرينة خاصة على أن النهي نهي تحريمي مولوي. هذه النواهي نواهي إرشادية إلى اعتبار قيد في المعاملة القيد العدمي، كقوله عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر مثلا، فليس معنى هذا النهي أن البيع الغرري محرم من المحرمات الإلهية، لو أوجده المكلف استحق عليه العقاب، بل معنى هذا النهي أن البيع الممزى بقوله سبحانه أهل الله البيع أو بالرمايات الواردة في المقام مقيد بعدم الغرر، فدلالة مثل هذا النهي على الفساد واضحون، ولم يقع كلام في ذلك، فإن معنى النهي هو الإرشاد إلى اعتبار عدم هذا الشيء، يعني تلك الخصوصية التي وقعت متعلقة للناس، عدم هذه الخصوصية معتبرة في البيت. إذا كانت معتبرة في البيع فيحكم عليه بالفساد لا محالة. ثم إن هنا عدة روايات، هذه الروايات وردت في نكاح العبد، وفي هذه الروايات حكم الإمام عليه السلام فأن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده كانت صحة النكاح متوقفة على إجازة السيد، إن أجاز يصح النكاح وإن لم يجز بطله. وإن في بعض هذه الروايات خلافا للعامة حكموا بفساد هذا التزويج، قال عليه السلام إنه لم يعص الله سبحانه العبد وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، ليس هنا مانع أن صحة هذا البيع ولم يمنعه يعني النكاح ولم يمنعه الله سبحانه عن هذا النكاح، وإنما الإسلام من جهة المولى ومن جهة السيد، فالنكاح حدوثا وبقاء يدور مدار إجازة السيد وعدمه، ما لم يجد يحكم عليه بالفساد، فإذا أجاز حكم عليه بالسهر. هذه الروايات تستدل بها تارة على أن الناه لا يدل على الفساد، الناه يستهرين، ويستدل بها أخرى على أن الناه يدل على الفساد، يعني كلا القائلين، القائل بدلالة النهي على الفساد والقائل بعدم دلالته على الفساد، كل منهما استدل بهذه الروايات. أما تقريب أن هذه الروايات تدل على أن النهي لا يدل على الفساد، تقريبه أن نهي السيد يعني إسيان السيد ملازم لإسيان الله سبحانه، فإن الله تبارك وتعالى أوجب إطاعة السيد وحرم مخالفته وعصيانه، فعصيان السيد عصيان للسيد ابتداء وعصيان لله سبحانه بتبعه، إذ المفروض أن الله سبحانه أمر العبيد بطاعة مواليهم وبحرمة مخالفتهم، فإذا فرضنا أن العبد عصى سيده فقد عصى الله سبحانه أيضا. لقد فرض في هذه الروايات أن عصيان السيد لا يوجب فساد العبد، فيستكشف أن عصيان الله أيضا لا يوجب فساد العبد لأنه ملازم له، فالنهي لا يدل على الفساد. وأما قوله عليه السلام ولم يعص الله إنما عصى سيده ولم يعص الله سبحانه فإذا أجاز جاز، المراد من عدم الإسيان عدم الإسيان رجعا، وقد مثل في هذه الروايات مثل للعصيان الوزعي بمثل النكاح في العدة مثلا، يعني ليس هذا النكاح مثل النكاح العدة ليكون ممنوعا من قبل الله سبحانه، ولا يمكن أن يثرى عليه السهر في زمانه، ليس من هذا القبيل، بل نكاح في نفسه قابل للسهر، وإنما المانع هو إسيان السيد وبتبعه عصى الله سبحانه، إذا فرضنا أنه ارتفع الإسيان يحكم عليه بالسهر. فهذه الروايات تدل على أن النهي عن معاملتين، النهي المولوي لا يكون موجبا للفساد، ولن أتكلم فيه إن شاء الله.